إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الاعتقادات والسمات والصفات التي كانت تتصف بها أهل الجاهلية، وجاء الإسلام بإقرار القليل منها وإنكار الكثير منها. من هذه الصفات أنهم كانوا يزعمون على ما هم فيه من فساد وشرك وفسق وفجور أنهم أحب إلى الله من غيرهم، وأن لهم الكرامة عند الله جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة. وقد بين الله جل وعلا ذلك جليا في كتابه، أنهم ترسموا خطى أهل الكتاب من قبلهم، حيث صرح أهل الكتاب بذلك في زعمهم وقولهم أنهم أحب إلى الله وأنهم أبناء الله، كما قال الله تعالى: قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فكذبهم الله في هذا الزعم وقال: فلما يعذبكم بذنوبكم. أيضا أهل الجاهلية ترسموا هذه الخطى، وكثير منهم على ما هو فيه كما قلت من فسق وفجور وشرك كان يزعم أنه قريب من الله جل في علاه وأن له الكرامة عند الله. رأيتم هذا الرجل الذي قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وفي الآية الأخرى قال: إن لي عنده للحسنى. وأيضا قال الله تعالى مصورا لنا هذه الجرأة العجيبة، حيث يقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الغرض المقصود أنهم زعموا كما قلت لهم الكرامة عند الله جل في علاه وأنهم أقرب إلى الله من غيرهم، فأراد الله أن يمتحنهم. بعدما أبطل الله هذا الزعم وبين الكذب في هذا الزعم، قال لهم: إن حب الله جل في علاه له برهان، وما من أحد يزعم زعما إلا ولا بد أن يبرهن على هذا الزعم. فامتحنهم الله جل وعلا ومحصهم تمحيصا شديدا، حيث يقول جل في علاه: هذا لأهل الجاهلية وأهل الإسلام كما سنبين. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الصفة الجاهلية هي تتوفر أيضا في عصورنا هذه، أن كثيرا منا يزعم زعما ليس محققا، أو يزعم زعما ليس فيه صادقا، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب الله جل في علاه بإنشاء السرادقات وتوزيع الطعام المطعومات والمشروبات وغير هذه الأفعال التي يفعلها من يزعم أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا نحن بصدد هذه القضية الخطيرة، وهي أن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. هذه كانت من سمات وصفات أهل الجاهلية، ومن وجد في نفسه أنه يتصف بهذه الصفة فلا بد أن يسارع إلى الله جل في علاه ويبتهل ويتمسكن حتى يزيل الله عنه هذه الصفة. ومن وجد أن الله جل في علاه حفظه من هذه الصفة السيئة فليحمد الله على ذلك. الزعم الكاذب أو الزعم الباطل في حب الله جل في علاه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله امتحن القوم الذين زعموا محبته فقال: قل إن كنتم تحبون الله، برهان ذلك فاتبعوني. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله، بل صدق من زعم أنه يحب الله جل في علاه. ولذلك نحن كثيرا ما نتكلم عن هذه المسألة، وأردت أن أشدد عليها حتى يعلم الناس أنه لا أحد يتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الآيات متوافرة ومتضافرة تبين لنا أن مناط القبول عند الله لا يكون إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله جل في علاه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله جل في علاه. ثم الآية المرعبة، هذه الآية التي أناط الله فيها الإيمان بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أناط الله جل في علاه الإيمان وحسن الإيمان وصدق الإيمان بأمور ثلاث. الأمر الأول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذا كل تنازع وكل شجار وكل خلاف لا يمكن أن تصل به إلى رضا الله جل في علاه في نتيجته حتى ترده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل متنازع فيه لابد حكمه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذه الأولى. كل تنازع، كل اختلاف، كل شجار لابد أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذا الأمر الثاني، وهو أنك لا تجد حرج في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد غضاضة. كثير من الناس إذا قلت له هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمئز قلوبهم، ولو قلت قال مالك قال الشافعي قال أبو حنيفة يصر لذلك ولا يسمع منك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا قد حط من قدر هؤلاء الأئمة العظام الأماجد الأكارم الذين قدموا رسول الله على أنفسهم وقدموا رسول الله على الدنيا بأسرها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الثالثة، ولو انتفت الثالثة الباقيات انتفت أيضا، فإن الثالثة هي محض الإسلام، محض الاستسلام لله جل في علاه، محض الانقياد والإذعان لأمر الله جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله مادحا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما من صاحب جليل كما سنبين تأتيه المسألة أو يعن له الخلاف ثم يقول له القائل قال فيها رسول الله إلا قال سمعت وأطعت سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مناط تمحيص الإيمان في قلب العبد ويسلم تسليما، لا يجد في نفسه حرجا ولا يجد في نفسه إلا الانقياد والاستسلام، هذا الذي آمن إيمانا كاملا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا اختيار مع الله ولا اختيار مع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن جاءك الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك إلا أن تقول سمعت وأطعت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجدن أو لا ألفين رجلا شبعان على أريكته يذمه، هذه ذم السمنة وذم البلادة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله فإن وجدناه فيه أخذنا به وإلا ما أخذنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما أحل رسول الله كما أحل الله وما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه جل في علاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فجعل الحسن كل الحسن أن ترد المتنازع فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله جل في علاه. هذه الآيات المتوافرة المتضافرة التي تبين أن مناط محبة الله جل في علاه هو اتباع محبة رسول الله، وبالتالي فإن كمال الإيمان بل وأصل الإيمان أصل الإيمان يشير له اتباع المرء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا حسرة على المتنطعين أو الذين يتهمون الذين يتمسكون بالسنن، هؤلاء متشددون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء متنطعون. لما الثوب؟ لما السواك؟ لما هذه الأمور التي يتمسكون بها؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرو ولا عجب أن نتمسك بها. وقد أناط الله الإيمان بالتمسك بهذه السنن لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيات أما الأحاديث فكثيرة جدا، نقتبس منها بعض الآثار والأحاديث حتى نرى تطبيق الصحابة عمليا مع التابعين مع الفقهاء الأربعة مع أصحاب الفقهاء الأربعة لهذه القضية العظيمة الجليلة، وهي أن محض الإيمان هو محض الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن العرباض بن سارية وعظنا رسول الله، العرباض يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. كأن العرباض يقول سأل سائل وماذا نفعل يا رسول الله إذا رأينا ووجدنا هذا الاختلاف الكثير؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر هذا الحديث. الشاهد أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة ابن أبي عاصم والمستدرك الحاكم بسند صحيح، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والسنة هي من كتاب الله جل في علاه، وكثير من السلف كانوا يقولون السنة قاضية على كتاب الله جل في علاه، بل السنة قطرة من بحر ما يعرف من كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، أكمله والحكمة. قال الشافعي آيات الله الكتاب معلومة، وأما الحكمة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول وحي، إما كتاب ووحي إما سنة، وحيان، وحي من الله، والكتاب لفظه من الله جل في علاه، والسنة هي معناها من الله جل في علاه، لكن اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ باندهاش، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكيف يصب امرؤ إلى سب من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكيف هو ينتقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهون من شأنها ويقول الدين قشر ولباب، كيف ذلك؟ كيف يتجاسر ويتجرأ على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لن ينجو عند ربه إلا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أغلق الله كل باب إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث الذي هو يعني أشد ما يكون زجرا لهؤلاء، أن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأمة، اللهم اجعلنا جميعا نرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده الكريمة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويزود النبي صلى الله عليه وسلم ليزودن عن حوضه أناس ليسوا من أمته، ثم يأتي أناس يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون ليشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلج هؤلاء الأناس من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلجن أناس من بين يدي. فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقال نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، فيقال له يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما بدلوا بعدك، ما أخذوا بسنتك، ما اقتفوا أثرك، يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في النكاية عليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحقا صحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. يوم القيامة الكرب شديد، الشمس تقترب مقدار الميل أو الشبر من الرؤوس، يحتاج المرء إلى شربة ماء يروي ظمأه، وعندما يريد أن يشرب أخذ الإناء ليشرب، يقال صحقا صحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي، نعوذ بالله من ذلك ومن الخذلان. أما الأثار فكثيرة جدا. عمر بن عبد العزيز بعث إليه رجل فقال اعلم أخي المسلم النجاة في السنة. قال والتزم السنة تعصم، يعني العصمة بالتزام السنة. وكان سفيان الثوري كما بينا أكثر من مرة يبعث ويقول أعزوا أهل السنة فإنهم غرباء، والبخاري يقول ارحموا أهل السنة أو رحمة بأهل السنة فإنهم إلى قل، يعني هم قليل. وأبو بكر بن عياش رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كان يقول غربة أهل السنة في أهل الإسلام كغربة أهل الإسلام بين الأديان، بمعنى أن أهل السنة أغرب ما يكونون في غربة، في عزة، كما قال عزة يعني ندرة، هنا في عزة يعني في ندرة، كما قال ابن القيم ليس الغربة الغربة التي يجدها المرء المسلم بين أهل الأديان، لكن الغربة كل الغربة أن يجدها الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الإسلام، كما قلت هم في قل بل هم إلى قل. وهذه الأثار كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، لكن ننتقل من هذه الأثار حتى نبين كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعضوا عليها بالنوارز، وأن الرفعة والعزة ما أتتهم إلا بتطبيق هذه الآية العظيمة بالبرهنة الواضحة الجلية على حب الله جل في علاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. امتحنهم الله كما قال الحسن البصري، دعم أناس محبة الله فامتحنهم الله باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أعظم الناس قدرا وأرفع الناس شرفا وأحسنهم وأمكنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اعتلى عرش هذه المكانة أبو بكر إلا بشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق هذه السنة. والذي نفسي بيدي ما وفق ولا سدد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا لشدة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمواقف التي ضربوها لنا مثلا تبين لنا ذلك. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة مات رسول الله وارتد من العرب من ارتد, يعني حصل ردة عظيمة وارتد من العرب من ارتد, جهز وأعد أبو بكر جيشا وأمر عليه أسامة. وكان هذا الجيش قد أعده من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قبل أن يموت هذا الجيش عليه أمير وهو أسامة ولا بد من إنفاذ هذا الجيش, كأنها وصية بين عيني أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقام الناس يضجون, أبو بكر يعد الجيش والردة في كل مكان, لا يمكن أن ينفذ هذا الجيش لأن هؤلاء المرتدين لعلهم يأتون المدينة فيقتلون الخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام مجلس الشورى يعارضون أبا بكر وأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه, يقول كيف تأمر بإعداد هذا الجيش وأن ينفذ هذا الجيش وتعلم أن العرب قد ارتدت ورمت الإسلام عن قوس واحدة. فقال أبو بكر مبينا أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبوصايا النبي صلى الله عليه وسلم فيها العزة. وقد كان, لأنه قال والله لأنفذن جيش أسامة ولأفعلن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجد عمر أن التصميم عند أبي بكر قال الحق مع أبو بكر, ثم عارضه معارضة ثانية كيف تؤمر أسامة على هذا الجيش الذي فيه الأشياخ من المهاجرين والأنصار وأسامة لم يبلغ 20 من العمر. فقال عمر أمر غيره, قال لا والله لا أؤمر أحدا لا أنزع أميرا قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا شدة تحري أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لتتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم, هو الذي كتب له المفادة من هذه المخاطرات ومن هذه الدوائق والبليات التي نزلت عليهم. فلما نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أرعبت الأمم التي ارتدت ورجعت إلى جحورها ولم تهاجم المدينة. وقال كلمته المشهورة والله والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة, يعني لا أرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية قد وصاها. وقد ظهر تمسك أبي بكر وتقدمه على الصحابة أجمعين بأسرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية, عندما لم يطق عمر بن الخطاب ما يحدث من هذا الصلح وأنهم لابد من رد أهل الإسلام إليهم, وإذا كفر منهم أحد لا يردوه إليهم, والنبي صلى الله عليه وسلم يذعن لهذه الشروط, فيأتي عمر لا يستطيع أن يقبل ذلك. لكن أبو بكر موفق مسدد من قبل الله جل في علاه يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. شدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت جعلته ثابتا في الطوائف. فجاء عمر بن الخطاب يستنفر أبا بكر لعله يقنع رسول الله, فيقول يا أبا بكر ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ فقال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا, يعني اذهب واستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر بالكلمات التي تحفر على الصدور بماء الذهب بين منها الشاهد شدة التحري وتمسك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو رسول الله, يعني تمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جاءك الأمر إن لم تستطع فهم هذا الأمر لابد أن تقبله, إن لم تستطع تطبيقه فقل قبلته ولعل الله جل وعلا يقويني على تطبيقه. لكن لا ترد, لا ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, نخشى عليك من الفتنة, إن الفتنة هي الشرك. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة شرك كفر نفاق بدعة أو عذاب أليم, هذا مستلزم لهذه الفتنة. ولذلك قال هو رسول الله, يعني أنصحك نصيحة يا عمر عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, عد عليها بالنواجس. هو رسول الله ولن يضيعه الله, إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الغلبة والقوة والعظمة مع تحري أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر ذلك في المسائل الخلافية الفروعية لا الأصولية كما يقولون التفريق بين الأصول والفروع, مع أن الدين كل متكامل لا فرق بين أصل وبين فرع. جاءت الجدة تسأل عن ميراثها بعدما مات عنها حفيدها, مات وجاءت أبي بكر تقول مات عن ابني فما لي من الميراث؟ قال والله لا أعلم في كتاب الله لك من ميراث. ثم قال أصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نعقد الجلسة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل هل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قسطا أم لا؟ فسأل فقال محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها السدس فأمضى لها الثلث تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا للروعة ويا لعظم هؤلاء الأخيار الأمارد، حق لنا أن نفتخر بهؤلاء، لأنهم ما ارتفعوا وما ارتقوا إلا بتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، برهنة على حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وزير رسول الله، الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب لنا أروع الأمثلة في تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشياخ المهاجرين والأنصار جلسوا مجلس التحديث، جلسوا مجلس العلم. اللهم لا تقطع عنا هذا الخير أبدا ما حيينا يا رب العالمين، فإن مجالس العلم هي أفضل المجالس في الدنيا بأسرها، تحفها الملائكة ويكتب اسمك وترتفع به الملائكة إلى الله جل في علاه، ويثني الله عليك باسمك وبمجلسك في الملأ الأعلى. فكانوا يجلسون في مجلس التحديث مذاكرة، فكانوا يقولون إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل ماذا عليه؟ تخيلوا مجلس أصحاب رسول الله، هنا عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر، هنا زيد بن ثابت وغيره من الصحابة، اقتسموا إلى فريقين إلى قولين، فما بالكم كيف يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وما هي الأقوال التي اختلفوا فيها؟ الآن أنتم تتخيلون، الآن عمر جالس في المجلس، هو أمير المؤمنين، والصحابة يجلسون يعلمون أن هذه الجلسة فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجلسون جلسة فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فطرح منهم طارح مسألة حتى يتذاكروا في هذه المسألة. قالوا جامع رجل امرأته ليلا ولم ينزل، ما أنزل، أقحط أكثر ولم ينزل، فماذا عليه؟ أنا سهلت عليكم المسألة، اختلف المجلس على قولين أو على ثلاث أو على أربع، تخيروا، على قولين اختلف المجلس على قولين، فما هما القولان؟ ما أريد الراجح، أريد فما هما القولان، لأن الراجح عند عمر رضي الله عنه يبين لنا كيف تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هما القولان؟ هذه ليلة نهار الناس تعمل فيها، ما يعرفون، يعني أقصد يقعون فيها، يعني المتزوجون بالذات يقعون فيها. خمسة؟ خمسة متزوجين فقط؟ العذب يقول هذا السؤال ليس لنا، العذب يقول هذا السؤال للمتزوجين فقط. لا، أنت على الطريق، ولا أنت انتويت عدم الزواج. نعم أنت. فهذا القول الأول والقول الثاني، واحد كفاية، جزاك الله خير، ما نشق عليك. ها، قل لي القول الأول ثم دلل، ائت بالقول أولا ثم دلل. يعني إيش؟ يعني إذا لم ينزل لا غسل، ليس عليه غسل، إيش الدليل؟ ما نسخ، أنا ما أوافقك على النسخ، ما نسخ، قل الحديث وسقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إيش؟ إنما الغسل من إنزال المني، وهذا الذي تبناه من؟ لا، ليس ابن عباس، ليس حديث ابن عباس، ها وليس أبو موسى الأشعري، لا. مين اللي تبنى هذا القول؟ شوف، ينفع كذا يا إخوان؟ تحبون الصحابة؟ لا تعرفون من يتبنى القول ومن لا يتبنى القول؟ ما أحد رجع يا شيخ. من الصحابة الذي قال ذلك؟ ينفع كذا يا إخوان؟ طيب القول الثاني، ده القول الأول بدليل، القول الثاني كما قال الأخ كريم، بس أنا أريد صوت عالي، القول الثاني يعني إيش؟ إذا اتقل الختنان، داعب رجل امرأته فساخذها فعليه الغسل، صحيح؟ لمس ذكره فرجها، وهذا التقاء، يبقى عليه الغسل. أي غسل؟ غسل جناب ولا أي غسل؟ أيوة هذا هو، لا بد، حتى نقول بالغسل لا بد أن الذكر يعني كالمروط في إيش؟ في المكحلة، صحيح ولا لا؟ يعني لا بد من غياب الحشفة لفرج المرأة حتى نقول عليه الغسل. طيب القولان، القول الأول كان عثمان، وجمهارا من الصحابة كانوا يقولون إذا اتقى الختنان فعليه الغسل. أقول اختلف الصحابة، فاحتج الأولون بحديث إنما الماء من الماء، واحتج الآخرون بحديث إذا التقى الختنان وجب الغسل. فلما نظر عمر فقال تنازعتم، فلا بد من رد المسألة إلى رسول الله عملا بقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فالرد للرسول اسم الرد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرده للرسول كيف ذلك؟ بعث إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن عائشة أخبر بهذه المسألة من غيرها، هي الفقيهة الحميراء، فبعث إليها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويغتسل. ثم ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، وكان تأويل الحديث إنما الماء من الماء في الاحتلام ليس منسوخا، هو في الاحتلام كما قال ابن عباس. هنا ابن عباس يدخل بقى. قال ابن عباس ليس منسوخا ولكنه في الاحتلام، يعني الرجل إذا وجد في منامه أنه يجامع امرأة ويشتهي ويتمتع، فإذا قام فجرا فلم يجد بللا فليس عليه إيش؟ غسل. وقد صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحديث سنن أبي داود أن الرجل الذي استيقظ فوجد في ثيابه بللا كان من احتلام عليه الغسل، وإن لم يجد البلل فليس عليه غسل. الغرض المقصود عمر بن الخطاب رد التنازع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن المسألة مهما يكون فيها من خلاف لا تقل قال أبو بكر قال عمر، لا لا تقل قال الشافعي قال أبو حنيفة، لا قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يبين شدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في طريقة الوضوء أوتي بوضوء ثم غسل يديه ثلاثا ثم توضأ الوضوء الذي رمق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، وهذا ليس بتنطع وهذا ليس بتشبع وهذا ليس بتطرف، بل التماس السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ كما توضأ النبي، وقال قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الثواب العظيم للتحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان كان لا يرى بالمتعة، كان ينهى عنها عثمان، يقول يحج بإفراد يحج بقران لا يحج بتمتع. فلما نهى عن المتعة سمع الناس وأطاعوا، لكن جاء علي، وعلي كان في مكانة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، قال تنهى عن المتعة وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. هنا النزاع، جاء عثمان وعثمان الحيي الذي تستحي منه الملائكة، وعثمان الخليفة الراشد الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عضوا على سنته بالنواجس، عثمان الذي قال فيه أبو بكر والله لو كتبت أنت، يعني أنت تتقدم العمر، لكنت أهلا لها. عثمان لما تنازع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا، اجتهادا لا مخالفة ولا قصد مخالفة، اجتهادا، قال علي تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وتنهى عنها، والله لا أقدمن قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حجة. وقال فعثمان لما؟ لأنه رد التنازع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب يقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أي أحد، ولو كان هذا الكلام من أبي بكر أو من عمر. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه نفس الأمر، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، كما في القصة المشهورة التي ذكرتها كثيرا أن أبا موسى الأشعري سئل عن مسألة في الميراث، مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فقالوا له كيف نورث، فقال البنت لها النصف والأخت الباقي تعصيبا، تعصيب مع الغيب، وسألوا ابن مسعود. انظروا إلى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قيل له قال أبو موسى أتقول بقوله؟ قال لو قلت بقوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لي فيها سنة، لأن أنا لا أقول بقول أبي موسى ولا أقول بقول أبي بكر ولا عمر، أقول بقول الرسول، لي فيها سنة. ثم ذكر أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا، يعني تعصيب مع الغير. وأيضا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه ضرب لنا أروع الأمثلة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة في التمسك بسنة النبي، رأى قريبا له يحذف بالحصى، فقال له يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن لابد من الصاحب الذي إذا قيل له نهى رسول الله ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ طب ما الدليل على ذلك؟ لأن نقول جاء عبد الله بن مغفل ووجد ابن أخي لي له ووجد قريبا له يحذف، فقال له يا ابن أخي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلتم على الصاحب أن يقول سمعنا وأطعنا، ما الدليل على ذلك من كتاب الله؟ أنا أريد نص في النزاع، يعني نقطة صريحا في هذا الكلام. لا لا لا، ها؟ أنا من الرسول. لا أنا أريد نص، أنا أعرف أن هي معك، لكن أنا ما أريدك تأخذها أنا. ها جيد، لكن ليس هذا النص، هذا معنى، هذا هو، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ها أن يقولوا، ليحكم منهم أن يقولوا، وأولئك هم المفلحون، جعل الله الفلاح لهم بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر عليه بعد أيام بعدما علم أنه نهاه عن ذلك فوجده يحدث، قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتفعله؟ والله لا كلمتك أبدا. خاصمه من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب له. بل الأشد من ذلك والأرقى دليلا ما فعله ابن عمر كما في الصحيح مع ابنه عندما قال له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له عبد الله بن عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني الكلام فيما لا فائدة والغيبة والنميمة كما يحدث من النساء. وهذا القول من ولد ابن عمر قاله اجتهادا كما اجتهدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وما يفعلن لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل لما تفعل، لأنه لابد لها من ضوابط تنضبط بها المرأة إذا خرجت للمسجد. فلما قال ذلك لكن عظم المسألة أمام ابن عمر، أنا أقول نهى وأنت تقول، أنا أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع وأنت تقول امنع، تخالف في ظاهرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلكت وأهلكت بما قلت. فقال له بعدما وكزه وكزة شديدة في صدري لعنة الله عليك. تعرفون اللعنة؟ يدعو عليه بالطرد من رحمة الله جل في علاه لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. ويل وثبور لمن يسب من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وويل وثبور لمن ينتقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وويل ثم ويل ثم ويل وثبور لمن لم يعرف عظم قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذه وكذه في صدره وقال لعنة الله عليك. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول نمنع إماء الله، لعنة الله عليك. وفي رواية قال لا كلمتك ما حييت. وأيضا ضرب لنا ابن عباس أروع الأمثلة في ذلك، بل وسالم بن عبد الله بن عمر خالف أباه كما سنبين. ابن عباس أيضا في مجلس الحج قال أيها الناس تمتعوا، وكان مذهبه وجوب التمتع، ولذلك كان يضرب عليه ويقول سنة نبيكم ويأمر بالتمتع. فقام له رجل قال تأمر بالتمتع وتعلم أن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك؟ فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ونفس القول قاله ابن عمر رضي الله عنه لما قالوا له أنت تأمر بالمتعة وأبوك ينهى عنها، قال أمرت أن أتبع رسول الله وما أمرت أن أتبع أبي. لكن هذه مشكلة، وأنا أريد من طالب علم جيد فقيه قريب يحل لنا هذا الإشكال. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وابن عمر يقول أمرنا باتباع النبي وما أمرنا باتباع عمر؟ هذا مشكل هذا. فاهمين الإشكال؟ مشكلة هذا. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ طلبة العلم ها؟ طيب والرسول قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وابن عمر يقول أمرنا باتباع النبي ما أمرنا باتباع عمر؟ لا فوق تفوق ذاك الله خيرا. نعم هنا تأويل المسألة مقيدة، إذا عارض قول عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه لابد أن نقدم قول من؟ قول. يبقى عند التعارض أمرنا باتباع النبي لا باتباع عمر، أما عند الاجتهاد يمكن أن نتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سالم بن عبد الله كان يرى الطيب في مفرق الرأس عند الإحرام، ما دمنا على أبواب الحج فهذا أيضا من فقه الحج، يعني الطيب في مفرق الرأس عند الإحرام سنة ثابتة أم هي غير ثابتة؟ أم هي ليست بسنة؟ فين اللي هيروح الحج طيب يرفع أيديهم؟ نسأل الله ربنا يتقبل. ها تعرف ولا ما تعرف؟ ها ما في أصحاب الحج؟ لا نتكلم على قبل أن يحرم. ها مش منس ها ايش قالت؟ كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلي وحرمي او احرامي، يعني عند الاحرام كانت تطيبه وعند الحل كانت تطيبه، حتى انها بعدما طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدى الازار والرداء ولبى قالت كنت ارى وبيص المثل يلمع في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يقول لان اتطين مش اتطيب بالزفت والقار خير لي من ايش؟ من ان اتطيب بالمثل. فقيل ذلك لسالم بن عبد الله. سالم كان ثقة ثبت قريب لنافع الذي يروي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه، فقالوا له الطيب؟ قال الطيب سنة. قال ابن عمر أبوك ينهى عن ذلك؟ قال سنة النبي أحب إلي من أبي. انظروا كيف يفعلون، ولذلك والله ارتقوا، والله لذلك ارتفعوا. يقول سنة النبي أحب إلي من أبي، أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتبع كلام أبي طالما خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء الأربعة وهذا محل الكلام والخلاف الفقهاء الأربعة. أنت الآن حتى أنا حدث معي علنا بسفور, يعني رجل سألني السؤال فأجبته, فقال يا أخي الإمام مالك يقول فيها كذا, فقلت نعم الإمام مالك فوق الرأس يوضع, لكن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه, ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فقال لي أنا ما تكلمت معك عن رجل من الشارع, تكلمت معك عن إمام جليل. قلت وأنا معك هو من أجل الأئمة, بل قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم, لكن عندنا عندما نرى التنازع والاختلاف الأقرب للثواب هو الأقرب لمن؟ للسنة, لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن الناس ما يريدون أن تقول قال رسول الله, لابد أن تقول قال الشافعي قال أبو حنيفة قال مالك, يتبعون بالتقليد الأعمى للمذاهب, حتى أنهم جروا العجائز والعوام يسألون ويقولون طب النبي كان شافعي ولا كان حنفي عشان نعرف ناخذ أي مذهب. يعني والله هذه صرحت من امرأة عجوز قالت ذلك, فجروا الناس إلى ألا يرتبطوا برسول الله وارتبطوا بالمذاهب, مع أننا نجل أهل المذاهب وهم فوق رؤوسنا, ونحن لا نتعلم العلم إلا منهم, لأن الله جل في علاه يقول ومن يشاقص الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فهذا سبيل المؤمنين, لكننا نقول كل عالم من هؤلاء الأعلام الأماجد الأكارم قال إذا قال فقولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. وقد قال الشافعي ويا لروعة ما قال الشافعي, قال أجمعت الأمة, أو قال أجمع المحققون أجمعت الأمة على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكان مالك رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله من شدة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة حافيا احتراما وتوطيرا لصاحب القبر, ثم يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الشافعي رحمه الله ومالك أسسوا هذا التأصيل أو هذا الأصل, وأبو حنيفة وأحمد, وجاء الأصحاب يأخذون بتأصيلهم. أما المقلدة الذين لا يفقهون ولا يعقلون عن الله وعلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم بل ولا عن أئمتهم شيئا, هؤلاء الذين يقدمون أقوال الأئمة على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى مالك رحمه الله وأصحاب مالك. أما مالك شدة تحريه وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتي إلا بقال الله قال رسول الله, وإذا غابت عنه سنة قال لا أعلم. ولذلك جاءه رجل طلب أكباد الإبل من المغرب إلى المدينة ليسألوا عن مسألة, قال ليس لي فيها سنة, ما أعرف فيها سنة, ما كان يفتي إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ائتني بعد أيام, أتاه بعد أيام ثم قال ما تبين لي فيها شيء, قال ائتني بعد أيام بعد أيام فما أجابه, قال ضربت أكباد الإبل لأسأل مالك, مالك أعلم أهل المدينة, مالك عالم الأرض, ويقول لي لا أعلم فيها شيئا من السنة, قال ارجع إلى من بعثك فقل له ذلك. فراجع إلى المغرب وقال لهم ما قاله الإمام مالك, فلتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقدمه بين يدي الله ورسوله عظمه الله, وما من أحد منهم إلا وانتحل مذهب مالك. جاءه رجل وقال سأحرم من قبل ذي الحليفة, يعني قبل ذي الحليفة أحرم قبل الميقات, فقال له لا تفعل, قال ولما؟ فيه الخير, هذه زيادة خير. قال يا بني كيف تفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, تعظيما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, كيف تتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا بني إني أخشى عليك, كيف ترى أنك فعلت أمرا قد قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخشى عليك الفتنة. وما الفتنة؟ أتعرف الفتنة؟ الفتنة الشرك. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما الإمام الشافعي فقلت كثيرا كان جالس مع بعض أصحابي, كان يجلس مع بعض أصحابي, فدخل رجل يستفتي فسأله مسألة, فقال الصاحب, صاحب الشافعي تلميذ للشافعي المزني وغيره ما أذكر الآن ما أستحضر, قال له هذه المسألة سئل فيها رسول الله وقال فيها كذا, إذن أجاب بإيش؟ أجاب بالسنة بقول رسول الله. فقال الرجل وكان من الجهلة, فقال الرجل الأحمق يا شافعي أتقول بقول هذا الرجل؟ وهذا طبعا قول الموتورين, كثير من الجهلة يرون أن الأصاغر لا يسمع لهم, يسمع للمشهورين المعظمين فقط, مع أنهم يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه, هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في السنن بسند صحيح, قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ولكل شره فترة, فمن كانت فترته لسنتي فقد هدي, ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. وهذه العصور نرى فيها تطبيقا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, فالجهل دائما ينظرون إلى ذلك. الغرض المقصود الشافعي قال له ومالي لا أقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, أرأيتني خرجت من كنيسة, أرأيت في وسط ذي النار ما لي لا أقول بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأسيسا وتأصيلا للطلبة وللمستفتي أن المسألة قال الله قال رسوله، لا يمكن أن تتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو حنيفة، أن أبا حنيفة هو المظلوم في الأئمة، يقولون هو صاحب الرأي، صاحب الرأي يعني صاحب القياس، كأنه يلقي بالأحاديث خلفه ظهريا. لا والله، أبو حنيفة كان من أشد الناس تحريا للسنة، لكن كان أبو حنيفة يعيش فين؟ أنا سأضرب الآن، معلش يا الأمر سيأتي عليك، في العراق، في العراق. فكان طبعا كل المحدثين هناك إيش؟ أيوة، فيهم الوضعين والكذابين، فما كان يستوسخ من حديث منهم، فما كان يأخذ منهم الأحاديث، فلذلك كان إيش؟ يقيس. لكن إذا استبانت السنة عض عليها بالنواجس، ولذلك هو يقول بأن الرجل إذا نكح في الحج صح نكاح، ويستند لذلك إلى إيش؟ والله ليس للرأي، ولكن إلى سنة في البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فتمسك به، وهذا الحديث متفق عليه بالبخاري ومسلم. لكن شوف قدر الله ما شاء فعل، لما تمسك بالسنة كانت هذه السنة ضعيفة. ليش؟ ومع انه في البخاري ومسلم هو وهم من ابن عباس، كما قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الا وهو حلال. لكن هذا انا استشهد به على ان ابا حنيفة نفسه كان ايش؟ يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمها على قول اي احد، كما سنبين في اصحاب ابي حنيفة. واحمد بن حنبل كان يقول لا تأخذوا عني ولا عن نعيين ولا عن الثوري، خذوا من حيث اخذنا، يعني من وين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عنه بالتواتر انه قال الحديث الضعيف اولى عندي من القياس. ما تأويل هذا؟ احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة كان يقول الحديث الضعيف، سبحان الله، ضعيف. قعدنا دائما قاعدة فقهية عند العلماء تقول الاحكام فرع عن التصحيح، واحمد يقول الحديث الضعيف عندي اولى من القياس. هذا اشكال لابد من الاجابة عليه. اين شيخ الاسلام تيمية؟ أين هو؟ موجود ها؟ موجود بكثرة ها؟ نعم، لكن هو ضعيف، كيف يكون الحديث الحسن؟ في عرف من هذا؟ في عرف أحمد؟ نعم، تدافع عنه؟ ها؟ لا فض فوق، صحيح، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، قال كان في عرف المتقدمين الحديث ينقسم إلى قسمين، صحيح وإيش؟ وضعيف، والضعيف يأتي فيه ما هو محتج به وما ليس بمحتج به، المحتج به هو الذي ارتقى درجة الحسن اللي هو المفازة بين الصحيح والضعيف، والغير محتج به هو الضعيف، هذا الصحيح الراجح. فيبقى قول يعني أحمد بن حنبل الحديث الضعيف عندي أولى من القياس، يعني الحسن، يعني اللي فيه خفيف الضبط، فهذا الحديث يقدمه على القياس، كان يأخذ بقول النبي أو قول الصاحب أو قول الشافعي، لم يرد بقول الصاحب، أو يأخذ بالقياس في أضيق الأحوال. أصحاب المذاهب ما تنطعوا كما نتنطع، وما قلدوا كما نقلد. أصحاب المذاهب أنفسهم رفعوا الأئمة إلى أعظم المكانات لأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى مالك، مالك وما أدراكم ما مالك، ماذا يقول مالك في المسح على الخفين؟ ها في رواية لا، طيب هذا هو يقول أصلا ليس لها توقيت، لكن الآن ما ورد عنه أنه يرى بالمسح في السفر دون الحضر، ترون ذلك؟ المهم لما قال ذلك قال القرافي أو قال لا أسبغ أو قال أسبغ وهو من أتباع الإمام مالك، قال وقد ثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح في الحضر والسفر وهي أحب إلينا من قول مالك. وهم أصحاب من؟ أصحاب مالك، وهم الذين يدونون مذهب مالك وينصرون مذهب مالك. لكن عندما تأتي السنن لا يقدم أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بوصية مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أيضا ابن العرب المالكي كان يقول بأن مالك يقول في الصلاة على الغائب، مالك يقول لا صلاة على الغائب، يقول الصلاة على الغائب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن العرب المالكي رحمه الله وقال مالك ذلك والسنة أحب إلينا، إذ الأصل عدم الخصوصية، قد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فلتعمل بها الأمة. وقال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخطاب للنبي خطاب للأمة بأسرها، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل للأمة بأسرها. أيضا مالك في ولوغ هذه إن لم يجب عليها أحد فلنفض المجلس، مالك يرى في الغسل من ولوغ الكلب لا يرى شيئا، لا يرى إيش، لا الحمد لله انقذتهم جزاك الله خيرا. نعم لا يرى التتريب، هو يرى الغسل مره مرتين ثلاثه، لكن لا يرى التراب. لا يرى مالك مع الغسل ان تعفر الثمينه بالتراب او تغسل بالتراب. فقال القرافي لا يرى مالك بالتتريب، والسنه احب الينا من قول مالك، وعفروه الثمينه بالتراب. كل ذلك مخالفه من اصحاب مالك لمن؟ لمالك، لمصلحه ايش؟ لاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي جلس الى اصحابه وقال اذا قلت قولا قال فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض الحائط، ثم قال فاذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك جمع البيهقي كتابا كاملا معرفة سنن الاثار يقول وهذا مذهب الشافعي. والشافعي لم يسطره في الام ولم ينقله الاصحاب ولا جديد ولا قديم، والبيهقي ينفرد ويقول هذا مذهب الشافعي. كيف ذلك؟ يقول علق الشافعي الحكم على صحة الحديث وقد صح الحديث. والمسائل كثيرة في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قبل احدى نسائه وذهب للصلاة من غير وضوء، وكان الشافعي مذهبه في ان لمس المرأة بشهوة ولا بغير شهوة عموما مطلقا لمس المرأة ينقض الوضوء. هذا مذهب الشافعي، انا مش بخاف اخطأكم، لا نعم ماشي، هو يقول لو من غير حائل تنقض الوضوء. فقال مذهب الشافعي لمس المرأة ينقض الوضوء. ثم قيل له حديث عروة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وذهب ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ، فقال الشافعي إن صح الحديث أقول به. فقال البيهقي وقد صح الحديث، أو قال غيره ما أذكر الآن، أو قال غيره قد صح الحديث فهو مذهب للشافعي. أيضا الشافعي يرى أن قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال الصلاة الوسطى هي نقط، قال الصلاة الوسطى هي، أنا بسأل عن قول الشافعي، ها صح، قال الفجر، قال الصلاة الوسطى هي الفجر، وأتى بها بأدلة على ذلك. قال الماوردي إن الشافعي قال إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، وقد ثبت الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال فصلاة العصر من مذهب الشافعي. فالصلاة الوسطى مذهب الشافعي هي صلاة العصر تمسكا بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النووي عرف عن النووي أنه لا يمكن أن يخرج عن مذهب الشافعي قيد أنملة أبدا إلا إذا جره الدليل القوي. وفي شرح مسلم أنه يقول واختلف العلماء في الوضوء من لحم الإبل على أقوال، فقال الشافعي والجمهور أنه لا وضوء مما مست منه النار سواء الإبل أو الغنم. قال والحجة في الدليل، والدليل مع من يقول الوضوء من أكل لحوم الإبل. فخرج عن الشافعية وذهب إلى الحنابلة. ليش؟ للدليل، لأن الحديث هو مذهب أي إنسان، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاءة بين الرسول وبين قول فقيه. أقول إن هذه الصفة والسمة التي كانت في الجاهلية يزعمون محبة الله جل في علاه لا يبرهنون على هذا الزعم، فشت فينا هذه الصفة، دعمنا حب الله وتركنا سنة النبي، فلم نبرهن على حب الله جل وعلا بشيء، والعملة الزائفة لا تروج على الله. فهيا نعود حتى نبرهن هذا الزعم لله جل في علاه، نبرهن حبنا لله جل في علاه، وأن نعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنوارذ وسنة أصحابه الكرام الأماجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.